الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فنسأل الله أن يثبت أختنا وأن يشرحها أن يشرح صدرها ويعيننا وإياها على ما يرضيه، هو ولي ذلك والقادر عليه. جزاك الله خيرا على حرصك على دينك لا سيما في الجامعات المختلطة، ونسأل الله أن تكوني مفتاح خير لكثير من بنات دفعتك وكثير من البنات في كليتك، نسأل الله أن يثبتنا وإياك. ثم علمي بارك الله فيك أن النقاب مختلف فيه كما ذكر الوالد، إلا أن كثيرا من أهل العلم رحمهم الله تعالى يقولون بوجوبه في زمان الفتن. وحتى تقنعي والدك ففعل الآتي: أولا، اجتهدي بارك الله فيك على طاعة أبيك. ثانيا، اجتهدي بارك الله فيك على ما يرضي الله. ثالثا، اجتهدي بارك الله فيك أن تأتي له بكتاب يقال له فتاوى علماء الأزهر الشريف حول النقاب، فهذا الكتاب سيكون نافعا جدا حتى لا يقال أنك متشددة أو تسمعين للمتشددين. رابعا، ادعو الله عز وجل أن يشرح صدره وأن يهدي قلبه، وبما أنك قد انتقبت فاستمري على ما أنت عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الطاعة في المعروف. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإن شاء الله سيلين الله قلبه إن علم الله منك الصدق. أما بالنسبة للخواطر المزعجة فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أكثري من الرقية، اجتهدي غاية الاجتهاد أن تنامي على السنة، إن شاء الله لا يضرك هذا ولا يصيبك أذى إن شاء الله تعالى.